قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه والجماعه والصلاه في الجماعه. هذا قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، نحييكم ونرحب بكم في مادة الاستشراق والتنصير لطلاب كلية الشريعة المستوى الثالث، الحلقة السابعة. موضوعنا في هذه الحلقة عن سمات وخصائص الحركة الاستشراقية. الحركة الاستشراقية تتسم بمجموعة من السمات وتختص بخصائص، أهمها السمة الأولى أنها دراسات مرتبطة بالتنصير. ولعلنا ذكرنا عندما تحدثنا عن مراحل تطور الاستشراق، ذكرنا بأن الاستشراق بدأ على أيدي قساوسة ورهبان، وأن الاستشراق لم ينفصل عن اللاهوت إلا في القرن 18 الميلادي. فالمرحلة الأولى والمرحلة الثانية وجزء كبير من المرحلة الثالثة كان هناك ارتباط وثيق بين الاستشراق وبين التنصير. فلا شك لو نظرنا إلى الارتباط القوي والمتين بين الاستشراق والتنصير لوجدنا أنه يتركز كما ذكرنا في بداية الاستشراق وأيضا في تطور الاستشراق. لو نظرنا إلى الحركة الاستشراقية لوجدنا مجموعة كبيرة من المستشرقين ينطبق عليهم تعريف الاستشراق، وكذلك ينطبق عليهم تعريف التنصير. من أمثال هؤلاء وأبرزهم المستشرق والمنصر صمويل زويمر، وكذلك جورج سيل وماسنيون وغيرهم. ولو نظرنا إلى المستشرق وإلى المنصر لوجدنا أن هناك التقاء بين الاستشراق والتنصير في أمور عديدة. لوجدنا أن هناك التقاء بين الاستشراق والتنصير في الأهداف العامة، في قضية تشويه الإسلام، تشكيك المسلمين فيه، محاولة تضليلهم عنه. نجد أيضا أن هناك ارتباط بين الاستشراق والتنصير في قضية التأهيل، فلا بد أن يؤهل المستشرق والمنصر تأهيلا جيدة، تأهيلا مناسبة. لابد أن يكون على معرفة واطلاع بعلم اللاهوت، لابد أن يكون متعمقا في الدراسات اللاهوتية، لابد أن يكون عارفا وملما باللغة العربية على وجه الخصوص وباللغات الشرقية على وجه العموم. لا شك أن من سمات الحركة الاستشراقية أنها ترتبط بالتنصير. السمة الثانية من سمات الحركة الاستشراقية أنها دراسات مرتبطة بالاحتلال، فلا شك أن الاستشراق خدم الاحتلال قبل وقوعه، وذلك بتزويده بالمعلومات عن البلاد المراد احتلالها، وخدم الاحتلال أثناء وقوع الاحتلال، وذلك بإثارة الشبهات والشكوك والمساهمة في إضعاف مواجهة الاحتلال، وكذلك خدم الاحتلال بعد انتهائه، ذلك بتقديم الدراسات والمعلومات والخبرات لدوائر الاحتلال. هناك حقيقة مجموعة من المستشرقين سخروا كل ما لديهم من الإمكانات، كل ما لديهم من المعلومات، كل ما لديهم من الدراسات لخدمة الاحتلال، وأسهموا في التوصيات لاتخاذ قرارات لا شك أنها تخدم دوائر الاحتلال. الخاصية أو السمة الثالثة أو الخاصية الثالثة أن الاستشراق في الغالب غير ملتزم بالموضوعية والأمانة العلمية في دراسته للشرق، وعلى وجه الخصوص الشرق الإسلامي، فيلحظ أن الدراسات الاستشراقية كما ذكرنا في الغالب، نحن نتحدث عن الأغلب، أنها في الأغلب دراسات غير ملتزمة بالموضوعية والأمانة العلمية، ويسعون إلى إثارة الشبهات والشكوك والحكم على الإسلام بدون الرجوع إلى المصادر الأصلية. إشكالية الاستشراق الحديث أيضا الاعتماد على ما كتبه وما سطره عدد كبير من المستشرقين في القرون الوسطى، وتأثير تلك الكتابات العديدة على الحركة الاستشراقية اليوم. ولذلك نجد أن بعض الكتابات الاستشراقية ترديد لما كتب سابقا، ولكن طبعا إخراجه بهيئة جديدة وبشكل جديد. السمة الرابعة من سمات الحركة الاستشراقية أن الدراسات الاستشراقية تساعد في اتخاذ القرارات السياسية في الغرب، ولا شك أن الغرب في الغالب يبني قراراته السياسية على دراسات، ولا شك أن هذا أمر محمود، ولكن قضية بناء القرار على دراسات، ولكن الجانب السلبي أن الدراسات في الغالب دراسات غير موضوعية ولا تلتزم بالأمانة العلمية، ولذلك لما يتخذ القرار السياسي بناء على دراسات مغلوطة لا شك أن النتيجة تكون غير صحيحة وغير مناسبة. ولذلك نرى أن عدد من المستشرقين كان لهم إسهام في اتخاذ قرارات سياسية. من أبرز هؤلاء المستشرقين المستشرق الهولندي سنوك هورجرنيه، والذي كان يستشار بانتظام في جميع المسائل المتعلقة ببعض البلاد الإسلامية، ولا سيما في جزر الهند الشرقية وما يعرف بإندونيسيا، فكان يستشار بانتظام، وكان القرارات تتخذ بناء على دراسات وبناء على معلومات لدى هذا المستشرق. السمة الخامسة من سمات الحركة الاستشراقية الخلط بين الإسلام كدين وبين ممارسات بعض المسلمين المخالفة، واستغلال الوضع المتردي لأحوال المسلمين في العالم الإسلامي. ولعل حقيقة هذه السمة من إشكاليات الحركة الاستشراقية، فالحركة الاستشراقية تخلط كثيرا بين الإسلام كدين وبين ممارسات بعض المسلمين. ولا شك أن هناك فرق، هناك اختلاف جوهري وأساسي بين واقع الناس وبين الإسلام من خلال مصادره. فنحن المسلمين عندما ننظر الإسلام ننظر إليه من خلال مصادره: القرآن الكريم، السنة النبوية، فهم السلف الصالح. وينظر إلى الإسلام كما ذكرت من خلال المصادر، لكن لا ينظر إلى الإسلام من خلال ممارسات بعض المسلمين أو ممارسات المسلمين، لأن ممارسات المسلمين قد تقترب من الإسلام وقد تبتعد عن الإسلام. وأعمال المسلمين وأفعالهم ليست حجة على الإسلام، فالإسلام حجة عليها. لا شك أن هناك لدى الحركة الإشراقية خلط كبير بين الإسلام كدين وبين ممارسات بعض المسلمين. نحن نقر ونعترف بأننا في ممارساتنا على حسب طبعا الناس وفئاتهم، فقد يقربون من الإسلام كثيرا وقد يبتعدون عن الإسلام في ممارساتهم، لكن الإسلام ننظر إليه من خلال مصادره، من خلال القرآن الكريم، من خلال السنة النبوية، من خلال فهم السلف الصالح، ولا ننظر إلى الإسلام من خلال ممارسات الناس. فلا شك أن الحركة الإشراقية تقع في إشكالية كبيرة، وهو عدم التفريق بين الإسلام كدين وبين ممارسات المسلمين للإسلام. ولا شك أن هذه هي من إشكاليات الحركة الاستشراقية. السمة السادسة من سمات الحركة الاستشراقية السعي إلى تطبيق المعايير والمفاهيم النصرانية على الإسلام، السعي إلى تطبيق المعايير والمفاهيم النصرانية على الإسلام. ولذلك إشكالية لدى الحركة الإشراقية وهي طبعا من سماتها أنها تنظر إلى الإسلام بمعايير ومقاييس نصرانية. ولا شك أن هذه هي إشكالية لدى الحركة الساقية. ولعلنا نوضح هذا الأمر بكتابة أحد الغربيين أحد المستشرقين عندما تحدث عن وعمل مقارنة بين أعياد المسلمين وأعياد النصارى، فعندما تحدث عن أعياد المسلمين ذكر عيد رمضان وذكر عيد الأضحى، ثم ذكر رأس السنة بناء على مقاييس نصرانية أن النصارى يحتفلون برأس السنة. فلا شك وضع طبعا هذا ضمن الأعياد، ونحن نعلم بأن هذا ليس من الأعياد إطلاقا، وإنما طبعا العيدين المعروفة عند المسلمين عيد الفطر وعيد الأضحى، أما الاحتفال برأس السنة فهو ليس موجود عند في الإسلام. وهنا طبق المعايير والمقاييس النصرانية فذكره عيدا عند المسلمين، وهذا أيضا ينطبق على الاحتفال بالمولد عندما ذكره من ضمن الأعياد بناء على الاحتفال بما يسمى بالكريسمس، فذكره من ضمن الأعياد المسلمين، وهذا ليس من ضمن الأعياد للمسلمين، ولكن انطلق من معايير ومقاييس نصرانية في هذا الجانب. أيضا المثال الثاني فيما يتعلق بتطبيق المقاييس والمفاهيم النصرانية، دعوة لويس التاسع إلى جعل الإسلام أو مفهوم الإسلام شبيه مفهوم النصرانية القائم على أن الدين علاقة بين الله والإنسان فقط. لا شك أن هذه سمة من سمات الحركة الإسلاقية، وهو طبعا تطبيق المعايير والمقاييس النصرانية في حديثهم عن الإسلام. السمة السابعة من سمات الحركة الإسلاقية وهي السمة الأخيرة أن الدراسات الإسلاقية تسعى إلى تفرقة المسلمين، تسعى إلى تشجيع التفرقة بين المسلمين، تسعى إلى إبراز الفرق الضالة، تسعى إلى إحياء بعض الفرق الضالة والحديث عنها. فمثلا نجد أن هناك اهتمام من الحركة الساقية بالحلاج وبتراثه، أيضا الفكر الاعتزالي، السعي إلى إثارة الخرافات وتشجيعها ومحاولة إبرازها. ولعلي أذكر فيما يتعلق بهذا الأمر كلام لأحد المستشرقين وأبرزهم، وهو المستشرق المجري جولدزيهر في كتابه دراسات إسلامية عندما تحدث عن تمجيد الأولياء والصالحين في كتابه دراسات إسلامية، تحدث عن قضية وهي تتعلق بزيارة القبور والطواف حولها وكلامه في هذا الجانب، وهو محاولة حقيقة لتمجيد الخرافات وإبرازها وإظهارها، لأن إبراز الخرافات وتمجيدها وإظهارها لا شك أنه يخدم الحركة الاستشراقية ويحدث طبعا إشكاليات لدى المجتمعات المسلمة. فنجد حقيقة هناك تركيز في الكتابات عدد من المستشرقين على الفرق المنحرفة وأيضا الخرافات وتمجيدها والسعي إلى إخراجها وإبرازها. هذا فيما يتعلق بحقيقة أبرز سمات الحركة الاستشراقية. لعلنا نلخص هذه السمات، وكما ذكرنا بأنها سبع سمات، فالسمة الأولى من سمات الحركة الاستشراقية أنها مرتبطة بالتنصير، وذكرنا إلى أن الاستشراق بدأ على أيدي قساوسة ورهبان، وأنه لم يتخلص ولم ينفصل عن اللاهوت إلا في القرن الثامن عشر، وحتى بعد انفصاله لا تزال العلاقة قائمة ووطيدة بين الاستشراق وبين التنصير. السمة الثانية أنها دراسات مرتبطة بالاحتلال، فتحدثنا عن ارتباط الاستشراق بالاحتلال، وأن الاستشراق خدم الاحتلال قبل وقوعه وأثناء وقوعه وبعد وقوعه، كما أيضا أن الاحتلال أغدق الأموال الطائلة على المستشرقين وساعد على تقدم الدراسات الاستشراقية ودعم الجمعيات الاستشراقية التي سعت إلى تقدم وتطور الدراسات الاستشراقية. السمة الثالثة قلنا بأنها دراسات تفتقد، طبعا دراسات في الغالب تفتقد الموضوعية والأمانة العلمية، وهذا حقيقة لو نظرنا إلى أغلب كتب المستشرقين لوجدنا أنها تبتعد عن الموضوعية والأمانة العلمية في حديثهم عن الشرق عامة ولا سيما الشرق الإسلامي، ولذلك طبعا يركزون على قضايا معينة من الإسلام، إقامة الحدود، تعدد الزوجات، ويتحدثون عنها أيضا بشكل غير موضوعي وغير منصف. السمة الرابعة قلنا بأنها دراسات تسهم في اتخاذ قرارات سياسية، وقلنا طبعا الغرب في الغالب عندما يتخذ قرارات يبنيها على دراسات واستشارات في الغالب تقدم من قبل المستشرقين. السمة الخامسة قلنا أن الاستشراق يخلط بين الإسلام كدين وبين ممارسات المسلمين للإسلام، فتوجد طبعا بعض الممارسات من بعض المسلمين مخالفة لتعاليم الإسلام، والاستشراق يخلط كثيرا بين الإسلام كدين وبين ممارسات المسلمين، ونحن ننظر إلى الإسلام كدين من خلال مصادره، القرآن الكريم، السنة النبوية، السلف الصالح وفهمهم للإسلام. السمة السادسة تطبيق المعايير والمقاييس والمفاهيم النصرانية على الإسلام في حديثهم عندما يتحدثون عنه عندما يكتبون عنه، فنجد أن المفاهيم النصرانية مهيمنة مسيطرة على عقولهم. وذكرنا طبعا أمثلة فيما يتعلق بهذا الجانب. السمة السابعة والأخيرة أن الحركة السوقية تركز على الدراسات التي تسعى إلى التفرقة بين المسلمين، الدراسات التي تشجع على إبراز الفرق المخالفة، الدراسات التي تشجع على إبراز الخرافات، كل هذه بلا شك أنها تخدم المصالح الاستشراقية. هذا ملخص موجز لحلقتنا في هذا اليوم فيما يتعلق بسمات الحركة الاستشراقية. نشكركم على حسن إنصاتكم وإصغائكم، ونلتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن تفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة والجماعة على قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.